أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثامنة من قصة عماد بن جنكي، وذكرنا في الحلقة السابقة أن الجيوش الصليبية نزلت إلى آسيا الصغرى واستطاعت أن تسقط مدينة نيقية عاصمة آسيا الصغرى، وتسلم الإمبراطور البيزنطي أليكسس كمنين هذه المدينة، وتسلم غيرها من المدن الموجودة في غرب آسيا الصغرى، وتجاوزت الجيوش الصليبية هذه المنطقة بكاملها واتجهت إلى بلاد الشام أو إلى أول محطات الشام في مدينة أنطاكية. طبعا للأسف الشديد العالم الإسلامي سمع بنزول هذه الأعداد الهائلة من الجيوش العسكرية، أكثر من 300 ألف مقاتل نزلوا إلى آسيا الصغرى، مع ذلك لم تتحرك قوات المسلمين من أي مكان في العالم لنجدة إخوانهم المسلمين الموجودين في آسيا الصغرى، وكل اعتبر أن هذه قضية قومية، قضية محلية، قضية آسيا الصغرى يشيل همها السلاجقة الرومان الذين يعيشون هناك. طبعا السلاجقة الروم كلهم من المسلمين، أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم يعيشون في مناطق أملاك رومانية قديمة وهي آسيا الصغرى، لكن كلهم من المسلمين، نسبة الإسلام في هذه المنطقة 100%. لماذا لم يتحرك المسلمون؟ كانت هناك العنصرية، كانت هناك القومية القبلية، سميها ما شئت أن تسميها، لكن الوضع كان مخزيا بدرجة كبيرة جدا. وذكرنا ووضعنا أيدينا على بعض المشاكل أيضا أن المسلمين كانوا في صراع داخلي. ذكرنا أن قلب أرسلان في وقت نزول الجيوش الصليبية كان يصارع أحد إخوانه المسلمين في شرق آسيا الصغرى، وبالتالي تخلى عن نصرة مدينته حتى سقطت في أيدي الصليبيين، وكان هناك بعد كبير جدا عن الدين ولم تكن الرؤية واضحة بأي حال من الأحوال. مع أننا ذكرنا أن الجيوش الصليبية خرجت لوجهة معينة أو هدف معين، وهذا هدف معلن ولكنه لم يكن هدفا حقيقيا، إلا أنهم مع هذا الاختلاف عن هدفهم الرئيسي ومع هذا البعد عن دينهم الحقيقي، إلا أنهم انتصروا على المسلمين، لا لقوة جيوشهم وكثرة أعدادهم، ولكن لضعف المسلمين وقلة حيلة المسلمين وبعدهم عن الدين. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر الله عز وجل يكون بتطبيق شريعته، فالذي يطبق شريعته سبحانه وتعالى يتحقق له النصر، والذي لا يطبق الشريعة ولا يهتم بأمور الدين لا يحقق له النصر، وإن كان كبيرا وإن كان كثيرا وإن كان قويا. تحركت الجيش الصليبية لأول محطات الشام، لكن هنا وقفة مهمة جدا برضه في نعرف أن هذه الجيوش ما تحركت لوجهتها التي أعلنتها. حصل خلاف كبير جدا بين القادة الصليبيين الغربيين حول المناطق التي يفتحونها، ووصل هذا الخلاف إلى درجة أن بولدوين أخو جودفري دي بايون اللي كان بيقود الجيش الأول انفصل بجيشه عن الجيش الصليبية وتوجه إلى منطقة في شرق أنطاكيا، منطقة كبيرة جدا اسمها الرها، وهي الآن موجودة في جنوب تركيا، ودخل على هذه المنطقة واحتلها وأسس فيها إمارة صليبية، ورفض أن ينزل بجيشه مع الجيوش الصليبية لتحرير بيت المقدس من أيدي المسلمين كما كانت الوجهة الأولى للجيوش في ذلك الوقت. يبقى في قطاع ضخم من الجيش الصليبي انفصل عن الجيش الصليبية واتجه إلى إمارة الرها ليؤسس أول إمارة صليبية في المشرق، وهي إمارة الرها. الكلام ده كان في سنة 491 هجرية، وده بيتزامن مع سنة 1098 ميلادية، وبذلك انفصل بولدون ونسي قضية بيت المقدس وقضية فلسطين وقضية النصارى الأرثوذكس وكل هذه القضايا التي تكلم عنها البابا. هنقف وقت حول أنطاكيا، وقت مهم جدا جدا جدا، هنفهم فيها طبيعة برضو الجيش الصليبي الذي جاء إلى هذه المنطقة وطبيعة المسلمين الذين كانوا يعيشون في هذا الوقت. كان على حكم مدينة أنطاكيا أحد الأتراك التركمان كان اسمه ياغوسيان، وكان قائدا نشعيا لا ينظر إلا لمصلحته الخاصة الذاتية، وتاريخه الحقيقة تاريخ فيه كثير من المغالطات وكثير من التناقضات، كان كثيرا ما يصادق بعض الأمراء، ثم يحارب هؤلاء الأمراء في مرحلة أخرى من حياته، لم يكن ينظر إلا لمصلحته الشخصية. وطبيعي جدا أن القائد على هذه الصورة لن يتحقق له نصر في حرب، حتى وإن كان يحارب مجموعة من النافعين الآخرين زي الجيوش الصليبية الغربية. الجيوش الصليبية حصرت مدينة أنطاكيا، ومدينة أنطاكيا تعتبر من أهم المدن قاطبة في الشام، بل لا أبالغ إن قلت أنها في ذلك الزمن كانت مدينة من أهم المدن الموجودة في العالم أجمع، لأن هذه المدينة كانت لها مكانة كبيرة جدا في قلوب النصارى، وجاء ذكر هذه المدينة في الإنجيل، وفيها تلاميذ المسيح الأوائل، المسيح عليه السلام الأوائل كانوا في هذه المدينة، والكنيسة التي هي في أنطاكيا لها مكانة محفوظة جدا جدا في قلوب النصارى بشكل عام، ولذلك السيطرة على هذه المدينة كانت تراود أحلام الأوروبيين بشكل كبير. في نفس الوقت هذه المدينة مدينة إسلامية قديمة جدا، دخل الإسلام في سنة 15 من الهجرة، نتكلم على قرابة 500 سنة تقريبا أو 460 سنة تحديدا منذ دخل الإسلام وحتى هذه اللحظة. ودخل الإسلام على يد القائد الإسلامي الفذ أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة. ومنذ هذا الزمن والأنطاكية مدينة إسلامية ومدينة هامة جدا ومدينة حصينة جدا ومدينة تجارية على أعلى مستوى، يعني كانت بتجذب أنظار العالم بكل إمكانياتها، وكانت تقارن في حصانتها بالقسطنطينية، ومعروف طبعا القسطنطينية كانت من أحصن مدن العالم في هذا الزمن. فهي مدينة لها اهتمام كبير جدا في قلوب المسلمين، وحدث أن سقطت هذه المدينة سنة 960 ميلادية في أيدي البيزنطيين، وحكموها حوالي 120 سنة إلى أن استردها سليمان ابن قتلمش للمسلمين قبل هذه الأحداث بحوالي 20 سنة، وبالتالي عادت إلى حوزة المسلمين. يعني لما جاءت الجيوش الصليبية كان الحكم إسلاميا، وإن كان في خلال 100 سنة سابقة حكمها البيزنطيون. إذن المدينة هذه المسلمون يريدونها لأنها مدينة إسلامية دخل الإسلام منذ قديم، والبيزنطيون يريدونها لأنها كانت حكم البيزنطيين حوالي 100 سنة، وهي قريبة جدا من آسيا الصغرى، المنطقة التي يطمع أليكسوس كومنين إمبراطور بيزنطة أن يسيطر عليها بكاملة، وهي مدينة مهمة كذلك للأوروبيين لأنهم يريدون هذه المدينة لأهميتها الدينية وذكرها في الإنجيل فوق الأهمية الاستراتيجية والتجارية والعسكرية التي نعرفها لهذه المدينة المهمة. طبعا أهم الأوروبيين الذين كان ينظر إلى هذه المدينة كان القائد النورماندي بوهيمند، قائد الجيش الخامس الأوروبي، لأنه حاول قبل ذلك بعشر سنوات أن يسقط هذه المدينة لكنه فشل في هذا الإسقاط، فالآن تكررت له الفرصة مرة ثانية ويريد أن يأخذ هذه المدينة لنفسه. يبقى قلنا أن بولدوين أخو جودفري دي بايون ساب هذه الجيوش الصليبية واتجه إلى تأسيس مدينة الرها أو إمارة الرها بعيدا عن الأرض بكاملها، بعيدا عن أرض فلسطين أو بعيدا عن المعارك المقدسة. والآن بوهيمند يريد أيضا أن ينفصل بجيشه ويبقى في أنطاكيا وينسى قصة فلسطين وقصة بيت المقدس ونجدة الحجاج وكل هذه الأهداف السامية التي دعوا إليها. وهذا الكلام لم يعجب ريمون الرابع، لا لم يعجبه لأنه ليس لأنه رجل ديني كما كان يدعي وأنه يذهب إلى بيت المقدس تلبية لرغبة المسيح عليه السلام، ولكن لأنه كان يريد أنطاكيا له هو شخصيا. فهكذا يعني تنازع الأمراء الصليبيون حول أنطاكيا، وتنازع معهم الإمبراطور البيزنطي حول أنطاكيا، وكل يطمع في امتلاك هذه المدينة المهمة. لكن أين المسلمون؟ هذه صراعات صليبية حول المدينة، صراعات نصرانية أرثوذكسية كاثوليكية، لكن أين المسلمون؟ المسلمون المحصورون في داخل أنطاكيا كان على رأس ميغسيان، وكما ذكرنا أنه كان حاكما نفعيا لا ينظر بالمرة إلا مصلحته الذاتية النفعية، ولذلك يعني كان إعداده في أهم ما ينظر إليه كيف يمكن أن يؤمن نفسه ويؤمن عائلته، يؤمن القادة والوزراء والحكام الذين هم سطوته وهيئته، ولكن لم يكن ينظر إلى الشعب النظرة التي يجب أن ينظر بها إلى شعب يحكمه أو إلى شعب مسلم. راسل يغسيان بعض الزعماء الذين في المنطقة، كان للأسف الشديد على خلاف شديد جدا مع رضوان ابن توتش حاكم حلب، وعلى فكرة المسافة بين حلب وبين أنطاكيا حوالي 50 كيلومتر، يعني كانت أهم المدن التي يمكن أن تنقذ أنطاكيا كانت مدينة حلب، وكانت قوة عسكرية كبيرة، وكانت مدينة حصينة وإمكانياتها الاقتصادية هائلة. يعني لو تحركت حلب لنجدة أنطاكيا لعل كان هناك فرصة كبيرة لنجدة أنطاكيا، لكن للأسف الشديد لم يتحرك رضوان ابن توتش لنجدة إخواني المسلمين في أنطاكيا، لأنه كان على خلاف كبير مع ياجسيان قائد أنطاكيا. وياجسيان أصلا لم يرسل إليه يستنجده، لأنه يعلم من سابق الخلاف أن رضوان سيرفض. وعلى فكرة رضوان هذا كانت له توجهات إسماعيلية كبيرة باطنية، ولم يكن على مذهب السنة، وكان هذا طبعا يحدث بينه وبين عامة المسلمين شقاقا كبيرا، مع أنه من أصول إسلامية سنية أصيلة، وهو حفيد ألب أرسلان القائد الإسلامي الفز الورع. راسل ياجسيان دقاق ابن توتش حاكم دمشق، اللي هو كان أخو رضوان ابن توتش، والذي كان على خلاف مع رضوان ابن توتش، وقبل دقاق أن يأتي بجيش لنصرة ياجسيان، فجاء بجيش بسيط ممثل لدمشق، وحدثت له هزيمة سريعة من الصليبيين، فعاد مرة ثانية مسرعا إلى دمشق، وجهز جيشا أكبر ليحاول نصرة ياجسيان، لأن هذه المنطقة لو سقطت مدينة أنطاكيا ستفتح الطريق إلى دمشق. ولكن أرسل له الصليبيون رسالة قالوا له فيها أنهم لم يأتوا إلى هذه البلاد إلا لتحرير آسيا الصغرى من المسلمين، وتحرير المناطق الشمالية من الشام إلى من المسلمين، وضم هذه المناطق إلى أليكسس كمنين أو الإمبراطورية البيزنطية، ثم يعودون بعد ذلك إلى بلاد أوروبا. عندما قرأ الدقاق هذه الرسالة أمسك جيشه وكف عن مساعدة المسلمين. نذكر هذه القضايا المأساوية لنعلم طبيعة القادة في ذلك الزمن، طبيعة الجيوش، طبيعة الشعوب. تخلى دقاق ابن توتش عن هذه المهمة النبيلة نصرة إخوان المسلمين، لأنه اعتقد أن القضية ستقف عند أنطاكية ولن تستمر إلى دمشق، وكان من الطبيعي جدا أن يهزم المسلمون في مثل هذه الظروف. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا قبل الفاصل المشكلة الأخلاقية والدينية الكبيرة التي كان يعاني منها المسلمون عندما حصرت أنطاكية. لم تتحرك لها الجيوش الإسلامية بالقدر المطلوب، تحرك دقاق ابن توتش لفترة وجيزة، ثم بعد ذلك هدد من الصليبيين، أو على الأحرى لم يهدد، إنما قالوا إنهم لم يأتوا لغزو بلاد دمشق، فترك الأمر وترك ياجسيان يلقى مصيره، وكذلك الشعب المسلم في أرض أنطاكية. ورضوان ابن توتش نظر إلى الأمور، وكان أميرا لحلب، نظر إلى الأمور نظرة غير المكترث، لأنه كان على خلاف مع ياجسيان لعدة سنوات سابقة. جناح الدولة كان أمير حمص، تحرك بجيش بسيط، ثم بعد ذلك أراد ألا يغضب رضوان ابن توتش، لأنه كانت بينه وبين رضوان ابن توتش علاقات، فعاد بجيشه مرة ثانية. هكذا تخلى الجميع عن مدينة أنطاكية، وحصرت مدينة أنطاكية حصارا شديدا محكما من الصليبيين. يا ترى الحصار ده قعد قد ايه؟ قعد يوم، قعد اثنين، قعد اسبوع، قعد سبع شهور متصلة. سبع شهور متصلة من الحصار، ولم تتحرك جيوش الشام القريبة جدا جدا من أنطاكية، والتي كانت تصرف عليها أموال ضخمة، والتي كانت تعد لها ميزانيات كبيرة، خزائن السلاح ملأ به، ولكن لم يرفع هذا السلاح في هذا الوقت إلا في أوجه المسلمين للأسف الشديد. كان من نتيجة هذا الأمر أن ضعفت بشكل كبير جدا معنويات المسلمين في داخل أنطاكية، وارتفعت معنويات الصليبيين في أول الأمر، لكن الأمر يا إخواني طال على الصليبيين أنفسهم. إحنا قلنا المدينة في منتهى الحصانة، ومدينة اقتصادية كبيرة في داخلها مؤن كثيرة جدا، وزاد ومتاع وأشجار وثمار وأنهار، يعني المدينة تستطيع هذه المدينة أن تصبر على الحصار فترات طويلة جدا من الزمن، فهذا أثر على الصليبيين أنفسهم. ولا ننسى أن الصليبيين يعني نقصوا في العدد، لأن في قطاع كبير من الجيش خرج مع بولدوين لتأسيس إمارة الرها، بعيدا عن أنطاكية، وأن هناك أعداد كبيرة من الصليبيين قتلت في المعارك التي دارت حول نيقية، وهناك أعداد ماتت من الجوع في طريقها من نيقية إلى أنطاكية. وكان من الممكن للمسلمين إن صبروا وإن اجتهدوا وإن تجمعوا أن يكون لهم الدولة على الصليبيين، لكن للأسف الشديد الوضع كان مغزيا بشكل كبير. بعض الصليبيين على فكرة فر من هذا الحصار، بعض الصليبيين الذين يحاصرون أنطاكية هم الذين فروا ورأوا أنهم ينتظرون بلا طائل. ومن هؤلاء الذين فروا اسم هذا الاسم بطرس الناسك، الذي كان يحفز ويحرك الأوروبيين جميعا لهذه الحرب، من أوائل الذين فروا، وذهب إليه أحد القادة وأرجعه إلى أرض أنطاكية بعد أن فر أكثر من مسافة 100 كيلومتر. أرجعه مرة ثانية وقال أن هروب بطرس الناسك هذا قد يؤدي إلى هروب عدد كبير جدا من البشر الذين جاءوا على يده إلى أرض المسلمين أو إلى أرض أنطاكية تحديدا في هذا الوقت. المهم أنه بعد فترة طويلة، بعد 7 شهور من هذا الحصار، وصل أو تحرك إلى أرض أنطاكية جيش إسلامي كبير جاء من الموصل، جاء من شمال العراق. وهذا الجيش كان على رأس رجل تركماني اسمه كربوغا، وهذا الجيش جاء بأمر الإمبراطور أو الأمير السلجوقي الكبير دركياروك ابن ملك شاه، الذي كان يحكم دولة السلاجقة العظام، والتي كانت تسيطر في ذلك الوقت على منطقة العراق ومنطقة فارس في آسيا. وهو في طريقه إلى هناك بدأ يراسل الفرق المختلفة الإسلامية للتجمع معه للقتال ضد الصليبيين. فراسل الدقاق ابن توتش، ووافق الدقاق مرغما، لأن هذا بركياروك هذا عم دقاق، وكان رجلا له سطوة وله هيبة في المسلمين، فاضطر موافقا أن يوافق كربوغا، وجاء بجيشه للانضمام إلى كربوغا، وجاء جناح الدولة كذلك أمير حمص وانضم إليه. ولكن رفض رضوان ابن توتش أن ينضم إلى الجيش بعد أن علم أن الدقاق أخاه قد انضم إلى الجيش. انظر يعني لكون الدقاق ابن توتش موجود في الجيش، رفض رضوان ابن توتش أن يذهب إلى نفس الجيش. المهم جاء كربوغا إلى مدينة أنطاكية لينقذ المسلمين، لكن للأسف الشديد قبل أن يصل كربوغا إلى مدينة أنطاكية بعدة أيام سقطت مدينة أنطاكية في أيدي الصليبيين. طبعا تفاصيل السقوط لا يهمنا الحديث عنها، المهم أنهم دخلوا إلى المدينة، وفي اللحظة الأولى التي دخلوا إلى المدينة أصدروا قرارا مباشرا باستباحة المدينة بكاملها. قام الصليبيون بمجزرة من أبشع المجازر في تاريخ بلاد الشام، ومن أبشع المجازر الإنسانية. قاتلوا كل من واجهوه من الرجال ومن النساء ومن الأطفال، كانت وصمة عرض كبيرة جدا جدا في تاريخ الصليبيين. لم يراعوا حرمة شيء، ولا حرمة امرأة ولا حرمة طفل، وكانت كارثة عمت على المسلمين، وسيطروا على المدينة بكاملها. وجاء في ذلك الوقت كربوغا ووجد أن الصليبيين قد دخلوا بكاملهم إلى داخل أنطاكية بعد أن سقطت وقتل كل من فيها من المسلمين. ماذا يفعل كربوغا؟ حاصر أنطاكية. خلي بالنا أن الحصار لأنطاكية هذا حصار يؤدي إلى صعوبة جديدة جدا للمحاصر الذي في داخل أنطاكية. فأصبح كربوغا الآن هو الذي يحاصر الجيش الصليبي في داخل أنطاكية، وانقلبت الآية. بدلا من أن كان يحاصر الصليبيون المسلمين، أصبح المسلمون الآن يحاصرون الصليبيين في داخل أنطاكية. وكان يرجى من هذا الحصار أن يتم إبادة للجيش الصليبي تقريبيا بكامله، لأنه كله محصور في مدينة حصينة، والمسلمون حولهم ومن خلفهم الشعوب الكثيرة، هذا في عقر دار المسلمين في وسط بلاد المسلمين. لكن المشكلة الكبيرة يا إخواني أن كربوغا وإن كان رجلا يعني حكيما وإسلاميا، وكانت له وجهة نظر جهادية في هذه المعركة، وكان مرسلا من دركياروك الرجل الذي يعني كانت له أفضل الأيادي على المسلمين في ذلك الوقت. في هذا الزمن لم يكن طبعا على شاكلة أبيه ملك شاه أو جده ألب أرسلان، لكنه كان أفضل الموجودين. مع كل هذا إلا أن النجاح لم يكتب لجيشه. لماذا؟ للمشاكل الكثيرة التي دارت في داخل جيشه. بعد يعني قليل وجد كربوغا أنه لا يستطيع أن يقتحم هذه الحصون الكبيرة لأنطاكية، فطلب المعونة من رضوان. رضوان اللي هو كان امير حلب في ذلك الوقت. فعندما طلب هذه المعونه غاضب دقاق ابن توتش، لان خربوغه يطلب المعونه من اخيه، فغضب الدقاق واعلن عن رغبته في ترك الجيش وسحب قواته والعوده الى دمشق. وكانت طبعا هذه كارثه ادت الى هزه في داخل الجيش الاسلامي الذي يقوده كربوغه. الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه، جناح الدوله برضو اللي كان موجود في الدوله اللي كان موجود في الجيش امير حلب لنفس المشكله، ولخوفي على يعني غضب رضوان ايضا شعر بشيء من الحرج في وجوده للجيش، فاراد هو الاخر ان يعود بجيشه الى حلب. هذه التقلبات الموجودة في داخل الجيش وهذه الانقسامات الكبيرة. ثم زكى بعد ذلك رضوان بعدة رسائل أرسلها، زكى حربا تدور بين أفراد الجيش المسلم على أساس العنصرية والقبلية، فهذا تركي وهذا عربي. قائد الجيش كان تركي اللي هو كربوغة تركماني أصل سلجوقي، وكان أحد القواد العرب اسمه وساب بن محمود، صارت بينهم النزعة التركية العربية، ومن ثم بدأت تحدث النزاعات في داخل الجيش الإسلامي. انظر إلى هذه التقلبات وهم يحاصرون الصليبيون. في هذه الظروف خرج الصليبيون وأمامهم عدة جيوش إسلامية تحت قيادة كربوغة، لكن هذه الجيوش مفرقة ومشتتة وليست لها وجهة واحدة، ولم تخرج إلى هذه المنطقة باستثناء كربوغة ومن كان معه من أهل الموصل، لم تخرج إلى هذه المنطقة بغية نصرة دين رب العالمين سبحانه وتعالى أو نصرة الشريعة الإسلامية أو نجدة المسلمين، إنما قل إنها خرجت لذر الرماد في العيون أو طاعة لبرق ياروك، ولم يكن لها الهدف الحقيقي في الحرب، فضلا عن المشاكل العرقية التي دارت بين أفراد الجيش الإسلامي. نتيجة هذه التقلبات الكثيرة استطاعت القوات الصليبية للأسف الشديد أن تهزم المسلمين في معركة يوم واحد، وإذا بالجيوش الإسلامية تفر في كل مكان. جيش الدقاق يعود مسرعا إلى دمشق، وجيش حمص يعود مسرعا إليها، وجيش كربوغة أول في النهاية أيضا فر في اتجاه الموصل، وتمزق المسلمون، وكانت كارثة كبيرة جدا عمت على الأمة الإسلامية، لأنها قتلت تقريبا باب الجهاد عدة سنوات نتيجة هذه الأزمة الطاحنة التي مرت بها الجيوش الإسلامية. تعرفوا إخواني وأخواتي، هذه المعركة أشبهها بشكل كبير جدا بمعركة أو بموقع أو بحرب 1948 عندما تجمعت الجيوش العربية من مصر ومن الأردن ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق، خمس جيوش عربية تماما كالجيوش الإسلامية التي تجمعت حول أنطاكية، لكن لم يكن لها الوجهة الإسلامية الحقيقية، لم يكن فيها من هو صاحب همة إسلامية ونصرة لدين الله عز وجل ونجدة لإخواني من الفلسطينيين كما كانت عند هذه الجيوش. تماما بتمام نفس الطبيعة نفس الوسيلة نفس الطريقة، وهي سنة الله الغالبة. إن غلب على الجيش هذا التوجه وهذا البعد عن الدين وهذه الرغبة في إزكاء القومية والعنصرية والقبلية وحب الدنيا وإيثار المال على النفس وكل هذه الأشياء، فإن هذه الجيوش تهزم ولا يمكن أبدا أن تنصر. ورأينا اليهود بعددهم القليل وبعدتهم القليلة وهم يحاربون خمسة جيوش عربية مجتمعة، وجدناهم ينتصرون في موقعة تلو الأخرى، وأفضى ذلك في النهاية إلى إعلان دولة الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين. نفس المشكلة حصلت في أنطاكيا، وقام الصليبيون بعد هذه الموقعة بإعلان دولة أنطاكيا النصرانية في داخل الأراضي الإسلامية، أسست بذلك إمارة أنطاكيا 490 هجرية يوافق تقريبا سنة 1098 أو 1099 ميلادية، أسست هذه الإمارة لتستمر بعد ذلك شوكة في حلق المسلمين أكثر من 190 سنة متصلة. انظر إلى الأخطاء التي أخطأها جيل من الأجيال المسلمة، كيف يمكن أن يدفع ثمنه عدة أجيال بعد ذلك. هذه المشكلة التي تعرض لها المسلمون في هذه الأونة ولم تلقى اهتماما زبال من المسلمين في الشام أو من المسلمين في عموم العالم الإسلامي دفعت أثمانها أجيال وأجيال، وأسست بذلك هذه الإمارة التي يعني وعانى منها المسلمون معاناة كبيرة جدا ولقوا منها متاعب جمة. حصلت بعد ذلك عدة صراعات نصرانية على هذه الإمارة، يا ترى مين اللي ياخدها؟ انتهى الموضوع دون يعني تفصيلات كثيرة بزعامة بوهيمند اللي هو كان الأمير النورماندي الأمير الإيطالي على مدينة أنطاكيا، وبذلك انفصل بوهيمند بجيشه الى انطاكيا ولم يستمر معهم في حربهم لتحرير بيت المقدس كما كان يفرز وكما كان معلنا، لنعرف في النهاية ان كل امير وكل ملك من هؤلاء ما خرج الا لتحقيق مصلحته الذاتية. هناك لقطات ثانية سنأخذها بإذن الله عن الحروب الصليبية في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيد قعد فينا فكم وصل